فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم